السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب التنبيه للإمام الشيرازي رحمه الله تعالى عند باب الجعالة، والجعالة بذل عوض معلوم على عمل معلوم أو مجهول ممن يقوم به. ويشترط كما هو معلوم في هذه الأبواب أن يكون الباذل جائز التصرف، وكذلك أيضا المبذول له ذلك العوض. يقول: وهو أن يجعل لمن عمل له عملا عوضا، فيقول: من بنى لي حائطا أو رد لي آبقا فله كذا، فإذا عمل له استحق الجعل، فإذا عمل له استحق الجعل. يقول: هو أن يجعل، أي الباذل الجاعل، لمن عمل له عملا معينا كرد الضالة ورد الآبق وبناء الجدار، قال عوضا، أي عوضا ماليا، ولو كان قليلا أو كثيرا، فيقول: من بنى لي حائطا أو رد لي آبقا فله كذا، يعني شيء يحدده، فإذا عمل له استحق الجعل، أي أن العامل لا يستحق ذلك الجعل إلا بذلك العمل. طيب، قال: ويجوز أن يعقد على عمل مجهول. ويجوز أن يعقد الجعالة على عمل مجهول غير معلوم. العمل المجهول من رد الضالة، لا يدرى متى يردها، رد الآبق لا يدرى متى يرجع هذا العبد الآبق، فإن العمل مجهول في مثل هذا، قد يرد خلال يوم، خلال أسبوع، خلال شهر، وقد لا يرجع ولا يرد. قال: ولا يجوز إلا بعوض معلوم، أي لابد أن يكون، أن تكون أجرة الجعالة شيئا معلوما. ما يقول: من رد غائبي أو من رد آبقي أو ضالتي سأعطيه مقدارا من المال أو سأعطيه مكافأة، لابد أن يكون الشيء معلوما. قال: ويجوز لهما الفسخ قبل العمل للجاعل والمجعول له، لهما أن يفسخا، لأن هذا عقد جائز قبل العمل، قبل الشروع فيه. يقول: من رد ضالتي يعطيه ألفا، وقبل أن يشرع أحد في ذلك قال: أنا سأنتظر ضالتي، فإن ردها الله عز وجل فالحمد لله، وإن ردها أحد فليس له علي عوض ولا أعطي أحدا شيئا. كذلك الشخص قد يقول عند أن سمع الرجل يقول: من رد ضالتي فله كذا، يقول: أنا سأبحث عنها، ثم في نفس الوقت أو بعد قليل يقول: تركت البحث والعمل ولن أقوم بشيء. قال: ولا يجوز لصاحب العمل إلا بعد أن يضمن العامل، وأما بعد الشروع في العمل فيجوز للعامل الرجوع فيه، لأنه سيكون عقدا لازما من طرف وجائزا من طرف، سيكون لازما من جهة الجاعل وجائزا من جهة المجعول له. قال: أما بعد الشروع في العمل فيجوز للعامل الرجوع فيه، ولا يجوز لصاحب العمل إلا بعد أن يضمن للعامل أجرة ما عمل، يعني بعد أن شرع، بعد أن بدأ في البحث، بعد أن بدأ بالقيام بما طلب منه، العامل ليس له أن يرجع في ذلك ويفسخ العقد إلا إذا جعل للعامل أجرة ما مضى من عمله. الباذل يعني ليس له أن يرجع إلا أن يجعل العامل أجرة ما مضى من عمله. قال: وإن اشترك جماعة في العمل اشتركوا في الجعل، الذين سيردون العبد ثلاثة، الذين يبحثون عن الضائعة أو الضالة ثلاثة، أربعة، خمسة، يشتركون في ذلك المال، لأنه يقول: من رد آبقي، عبدي الآبق أو ضالتي، فله 100,000، فقام 5 اشتركون في 100,000، 3 اشتركوا في 100، 1 استحقها إن رد، إن رد العبد فجعلهم قبل ذلك الشيء لم يعثروا عليها، ليس لهم شيء. قال: ومن عمل لغيره شيئا من ذلك من غير شرط لم يستحق عليه الأجرة. من عمل لغيره عملا، يعني بحث لغيره، سمع أن غيره أبق عبده أو ضاع ماله، فقام بالبحث عن الآبق أو عن الضالة لوجه الله ثم جاء بها، لا يستحق شيئا، ولا يجوز له أن يشترط كما يفعل كثير من الناس. من ضيع ضائع وبعدها القائل يقول أنا، قال هات البذالة، هات مقابل، ما أسلمها إلا بكذا، هذا لا يجوز، هذا من أجل أموال الناس بالباطل، يحتسب أجره في ذلك على الله، إلا أن يعطيه صاحبها بطيب نفس وبدون شرط. قال: وإن قال العامل شرطت لي عوضا، فالقول قول المعمول له. الآن ذهب الرجل يبحث عن العبد الآبق، فلما رجع سلم العبد وطلب من صاحب العبد مالا، قال له صاحب العبد: أنا ما جعلت لشيء لأحد شيئا. قال: بلى جعلت، فالقول قول رب المال. قال: وإن قال العامل شرطت لي عوضا، فالقول أي وأنكر المعمول له صاحب العبد أو الضالة. قال: فالقول قول المعمول له، يعني عند الإنكار. وإن اختلف في قدره، يعني أقر، قال: نعم أنا بذلت عوضا، لكن ليس هذا الذي تقول، بذلت 500، قال: لا بذلت 1000. قال: وإن اختلف في قدره العامل والجاعل، قال: وإن اختلف في قدره تحالف، وإن أمر، فإذا تحالف انفسخ، واستحق العامل أجرة، أجرة المثل، استحق العامل أجرة المثل كسائر العقود التي مر الكلام بنا عليها. قال: وإن أمر غسالا بغسل ثوب ولم يسم له شيئا فغسله لم يستحق الأجرة. هذا من خفة الدم فقهاء الشافعية في هذا الباب، يعني يقول لك: إذا أمرت شخص اغسل لي هذا الثوب، اغسل لي هذا الثوب، اكنس لي هذا المكان، ولم تسم له شيئا فقبل، أخذ الثوب ولا ثياب ولا بطانيات توصل بمبلغ، أخذها وغسلها، فجاء سلمها، دعوت له وانصرف، قالوا: ما يستحق شيئا عليك. لماذا؟ لأنه استجاب لأمرك، أمرته واستجاب، ولم تبذل له عوضا، ما بذلت عوضا ولا شرط عليك عوضا. طيب، فاتح محل لغسل الثياب عنده مغسلة وعرف الناس يقتضي هذا، قالوا: إذا كان أمره أن يفعل مثل هذا الأمر ولم يشرط له شيئا ولا شرطه شيء فلا يستحق. هذا يعني أهون لا شك، يعني لا شك أنه مثل هذا يرجع فيه العرف، يعني مثل هذا الآن فتح محل والناس يأتون إليه لأجل هذا، لكن هو يقول: وإن كان وسيفعل هذا تطوعا ولو فتح هذا المكان، أنا طلبت منه قلت له اغسل لي الثوب، كذلك عادها أشد، قال: لو قال له: لو سمحت تكرما منك لطفا منك اغسل لي هذا الثوب، أنت رجل طيب وأنا على سفر أريد تغسل لي هذا الثوب فأدعو لك، هذا أشد. ما عادة الناس يقول لك يعني أجر أجرة وادعوها في الزلط. قال: وإن أمر غسالا بغسل ثوب ولم يسمي له شيئا فغسله لم يستحق الأجرة. وقيل يستحق، هذا الثاني هو الصواب، استحق أجرة المثل، استحق أجرة المثل. ها؟ ليش؟ عندكم الوقف؟ طيب ونمشي، نمشي منها. وليش يمشوا قبلنا؟ نمشي لا سرعة ونستأجر من الكل. ما جئت بالجزء الذي نعمل حساب على العصر ما لا سهل ممكن حتى نأخذ أي نسخة، لكن يعني نقرأ مثل هذا في العصر يعني ما له كله. أنت نقرأ هذا ولا تريدون على وقف هذا الكتاب؟ بسم الله أقرأ أقرأ مما عندك، هذا أي نسخة وهو يقرأ. اقرأ طب اقرأه كاملا. أن تحرضهم على السفر القادم، يحرضهم على الذهاب قبل، وما يدري الله أعلم إيش الذي يكون في آخر درس، احتمال يكون هناك امتيازات شيء آخر، احتمال يكون دعاء فقط. بسم الله. قال رحمه الله تعالى: باب الوقف. الوقف قربة مندوب إليه، ولا يصح إلا ممن يجوز تصرفه في ماله، ولا يصح إلا في عين معينة. فإن وقف شيئا في الذمة بأن قال وقفت فرسا أو عبدا لم يصح، ولا يصح إلا في عين يمكن الانتفاع بها مع بقائها على الدوام كالعقار والحيوان والأثاث. فإن وقف مالا ينتفع به مع بقائه كالأثمان والطعام، أو ما لا ينتفع به على الدوام كالمشموم لم يجز، ولا يجوز إلا على معروف وبر كالوقف على الأقارب والفقراء والقناطر وصبر الخير. فإن وقف على قاطع الطريق أو على حربي أو مرتد لم يجز، وإن وقف على ذمي جاز، ولا يجوز أن يقف على نفسه ولا على مجهول كرجل غير معين، ولا على من لا يملك الغلة كالعبد والحمل. فإن وقف على من يجوز ثم على من لا يجوز بطل في أحد القولين وصح في الآخر، ويرجع إلى أقرب الناس إلى الواقف. وهل يختص به فقراؤهم أو يشترك فيه الفقراء والأغنياء؟ فيه قولان، وقيل يختص به الفقراء قولا واحدا. فإن وقف على من لا يجوز ثم على من يجوز فقد قيل يبطل قولا واحدا، وقيل فيه قولان، أحدهما يبطل والثاني يصح. فإن كان ممن لا يجوز الوقف عليه ممن لا يمكن اعتبار قراره كالمجهول صرف الغلة إلى من يصح، وإن كان ممن يمكن اعتبار قراره كالعبد فقد قيل يصرف في الحال إلى من يجوز الوقف عليه، وقيل لا يصرف إليه إلى أن ينقرض، وقيل يكون لأقرباء الواقف إلى أن ينقرض ثم يصرف إلى من يجوز الوقف عليه. وإن وقف على رجل بعينه ثم على الفقراء فرد الرجل بطل في حقه وفي حق الفقراء، فبطل في حقه وفي حق الفقراء قولان. فإن وقف وسكت عن السبل بطل في أحد القولين. فإن وقف وسكت عن السبل بطل في أحد القولين ويصح في الآخر، فيصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف. ولا يصح الوقف إلا بالقول وألفاظه: وقفت وحبست وسبلت، وفي قوله حرمت وأبدت وجهان. وإن قال تصدقت لم يصح الوقف حتى ينويه أو يقرن به ما يدل عليه، كقوله صدقة محرمة أو مؤبدة أو صدقة لا تباع وما أشبهها. وإذا صح الوقف لزم. فإن شرط فيه الخيار أو شرط أن يبيعه متى شاء بطل، ولا يجوز أن يعلق ابتداءه على شرط، فإن علقه على شرط بطل، وإن علق انتهاءه بأن قال وقفت هذا إلى سنة بطل في أحد القولين ويصح في الآخر، ويصرف بعد السنة إلى أقرب الناس إلى الواقف، وينتقل الملك في الرقبة بالوقف عن الواقف في ظاهر المذهب. فقد قيل ينتقل إلى الله تعالى، وقيل إلى الموقوف عليه، وقيل فيه قولان. ويملك الموقوف عليه غلة الوقف ومنفعته وصوفه ولبنه. فإن كان جارية لم يملك وطأها، وفي التزويج أوجه: أحدها لا يجوز بحال، والثاني يجوز للموقوف عليه، والثالث يجوز للحاكم. فإن وطئت أخذ الموقوف عليه المهر، وإن أتت بولد فقد قيل يملكه الموقوف عليه ملكا يملك التصرف فيه بالبيع وغيره، وقيل هو وقف كالأم. وإن أتلف وإن أتلف اشتري بقيمته ما يقوم مقامه. وقيل إن قلنا إنه للموقوف عليه فهو له، وإن قلنا إنه لله تعالى اشتري بها ما يقوم مقامه. وإن جنى خطأ وقلنا هو له، فالأرش عليه. وإن قلنا لله تعالى فقد قيل في ملك الواقف، وقيل في بيت المال، وقيل في كسبه. وينظر في الوقت، من شرطه الواقف، فإن شرط النظر لنفسه جاز، وإن لم يشرط نظر فيه الموقوف عليه في أحد القولين والحاكم في القول الآخر. ولا يتصرف الناظر فيه إلا على وجه النظر والاحتياط، فإن احتاج إلى نفقة أنفق عليه من حيث شرط الواقف، فإن لم يشرط أنفق عليه من الغلة، ويصرف الباقي إلى الموقوف عليه. والمستحب ألا يؤجل الوقف أكثر من 3 سنين، فإن مات الموقوف عليه في أثناء المدة انفسخت الإجارة، وقيل لا تنفسخ، ويصرف أجرة ما مضى إلى البطن الأول وما بقي إلى البطن الثاني، ويصرف الغلة على شرط الواقف، والتقديم والتأخير والجمع والترتيب، وإخراج من شاء بصفة واحدة وإدخاله بصفة. فإن وقف على الفقراء جاز أن يصرف إلى 3 منهم، وإن وقف على قبيلة كثيرة بطل الوقف في أحد القولين وصح في الآخر، ويجوز أن يصرف إلى 3 منهم. وإن وقف على مواليه له موال من أعلى، وموال من أسفل، فقد قيل يبطل وقيل يصح، ويصرف إلى الموالي من أعلى، وقيل يقسم بينهما وهو الأصح. وإن وقف على زيد وعمر وبكر ثم على الفقراء، فمات زيد صرف الغلة إلى من بقي من أهل الوقف، فإذا انقرضوا صرفت إلى الفقراء. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب من أهم أبواب كتاب البيوع، باعتبار ما فيه من جانب عبادة وقربة وإحسان إلى الموقوف عليهم، وكذلك أيضا لما يترتب عليه من الأحكام المتعلقة به. والوقف يعتبر من محاسن الشريعة الإسلامية، وأول من وقف في الإسلام عمر رضي الله عنه، أرضه التي في خيبر، وجعل الناظر عليها ابنته حفصة مع وجود عبد الله بن عمر. وقد ذكر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن 80 من الصحابة بعد عمر أوقفوا أموالا وعقارا لهم، ولم يزل المسلمون من زمن قديم إلى وقتنا هذا وهم يوقفون أنفس أموالهم، بل عجائب الوقف كثيرة في كتب التاريخ، فقد كان هناك من يوقف على المرضى وعلى المحتاجين، ويوقف على الدور والطرقات والسبل وطلاب العلم وعلى الضيف، وحتى إن بعضهم كان يوقف على الأواني المكسرة. فذكروا أن رجلا رأى غلاما يبكي، وقد أمرته أمه أو سيدته أن يحمل غلاما، أن يحمل طعاما بذلك الإناء إلى مكان، فلما رجع انكسر، فبقي يبكي خوفا من العقوبة، فاشترى له بدلا، ثم أوقف أموالا للأواني المكسرة، كل واحد ينكسر إناؤه يأخذ بدل ذلك الإناء من تلك الغلة، غلة ذلك الوقف لتلك الأواني. وهكذا أيضا يعني أشياء كثيرة، لو بحث الإنسان الآن مثلا في النت في عجائب الأوقاف لوجد شيئا عجيبا من ذلك. على كل حال، نعتذر ابتداء عن التقصير في الكلام على الوقف إلا فيما لا بد منه، وإلا فمثل هذا الباب يحتاج إلى توسع وضرب أمثلة ومناقشات أكثر من أي باب آخر، أو على الأقل أكثر من بعض الأبواب التي مرت بنا من قبل. لكن لضيق الوقت، وإذا أتممنا الوقف قبل الراحة فمعنى هذا أننا سننتهي اليوم، لأن الوقف إن ذهب فما بعده أيسر. فلو انتهينا بعدها من الوصايا سنمر بعد ذلك في العصر على ما بقي. فالمهم نحاول، ولله عز وجل حكمة وما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. قال الوقف قربة، يعني أن الوقف عبادة وطاعة يرجى به ما عند الله عز وجل. قال الوقف قربة مندوب إليها، ندب الشرع إلى ذلك ويثيب عليه، والنصوص في ذلك من القرآن والسنة كثيرة، ولو لم يكن إلا حديث إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها صدقة جارية، وهذا هو الوقف. وكثير من الناس اليوم صار عندهم عزوف عن الوقف بسبب ضياعه من قبل القائمين عليه، واحتيال كثير من الناس فيما يسمى بتحرير الوقف، في تحرير الوقف وتغييره وتبديله والتلاعب به وعدم صرفه في مصارفه، فعزف بعض الناس عن ذلك. قال من قال والوقف مندوب قربة مندوب إليها ولا يصح إلا ممن يجوز تصرفه في ماله، يعني لا يصح من سفيه ولا مجنون ولا محيور عليه ولا سفيه. قال ولا يصح إلا في عين معينة، فلا يوقف شيئا غير معين. أوقفت داري، أي دار ما ندري، أوقفت دكاني وعنده 1000 دكان ما ندري أي دكان، أوقفت دابتي ما ندري أي دابة له. قال ولا يصح إلا في عين معينة، فإن وقف شيئا في الذمة بأن قال وقفت فرسا أو عبدا لم يصح لعدم التعيين، ولأن الوقف يحتاج إلى تعيينه للانتفاع به، وهذا فرس في الذمة، الله أعلم قد ملكها أو لم يملكها، هل هي حاضرة أو غير حاضرة. قال ولا يصح إلا في عين يمكن الانتفاع بها مع بقائها على الدوام كالعقار والحيوان والأثاث، فلا يصح مثلا وقف تفاحة برتقالة خبز شيء ينتفع به بإتلافه وذهاب عينه، فلا يكون إلا مع بقاء الأصل، لأن الوقف كما يقول العلماء تحديث أصل وتسبيل منفعة، الأصل محبس إلى قيام ساعة أو إلى أن يتلف ويفنى وتبقى منفعته مستمرة، فيمكن أن يوقف نخلة فأصلها محبس وثمرتها تكون بحسب ما شرط، يوقف مسجدا أصله محبس ونفعه باق صلي الناس فيه، كذلك أيضا يوقف سيارة، يوقف أرضا، يوقف مصحفا، يوقف كتابا. قال فإن وقف ما لم ينتفع به مع بقائه كالأثمان والطعام أو ما لا ينتفع به على الدوام كالمشموم لم يجوز، أي لا يصح أن يكون وقفا، وليس المقصود أنه لا يؤجر عليه، لكن لا يكون وقفا لأن الوقف لا بد أن يبقى أصله. يعني اللي يوقف محروقات في المسجد مثلا هذه صدقات لأنها تنقطع وتنتهي أعيانها، كذلك الماء، لكن بئر أوقف بئرا نعم البئر باقية والماء يتجدد فيها. قال ولا يجوز إلا على معروف وبر كالوقف على الأقارب والفقراء إلى آخره. قال لا يكون إلا على بر وعلى شيء معروف شرعا، فلا يوقف مثلا على القبور التي تعبد من دون الله، لا يقف على المغنين والمزمرين، لا يوقف على قطاع الطرق، لا يوقف على قطاع الطرق، لا يوقف على دور الملاهي وغيرها، لا يكون إلا على قربة وبر. قال كالوقف على الأقارب فإن هذا قربة وطاعة، أوقفت أضيالي على أقاربي أغنياء أو فقراء. قال على الأقارب والفقراء والقناطر جسور وطرق. قال وسبل الخير كالمساجد والمدارس والمستشفيات وغيرها. قال فإن وقف على قاطع الطريق أو على حربي أو مرتد لم يجوز، لأنه ليس قربة ولا معروف بل إعانة على الإثم والعدوان. قال ولا يجوز أن يقف على نفسه، قال ما يقول أوقفت داري هذه على نفسي، إيش بقيها على ذمي. طيب طيب وإن وقف على ذمي جاز، لأن الصدقة جائزة عليه، بل عند الشافعية يجوز الوقف على كافر مطلقا إلا أن يكون حربيا، فالوقف على الكافر عند الشافعية يجوز، أما الحربي فلا. كذلك. طيب هنا يقول مريض يريد أن يتبرع له والفصيلة بموجب، بموجب فصيلة نادرة. جزاك الله خير، يتبرع له أحسن الله عليك، موجود المتبرع موجود وجزاه الله خير، صلى الله يقويك عوضك الخير. لا تخربها يا قادري، اشتغلك جزاه الله خير، جزاه الله خير. الظاهر الولد يخرج العنف. طيب قال ولا يجوز أن يقف على نفسه، قال لأنه مالك المال، لأنه مالك المال فلا يوقف على نفسه الشيء لأنه هو المالك، فحينئذ قيد هذا المال الذي لنفسه لنفسه، لكن يوقف على غيره. هو شيخ الإسلام المشهور عنه أنه يقول يجوز أن يوقف على نفسه ويكون بذلك مأجورا، غاية ما فيه أنه منع نفسه من التصرف في المال إلا في حدود ما يجوز تصرف الوقف. والأصل يعني هل يجوز للإنسان أن يتصدق على نفسه؟ الجواب نعم، يجوز له أن يتصدق على نفسه، كذلك أيضا الوقف، يعني القول بالوقف هو يريد ألا يخرج هذا المال عن ملكه وعن نفسه، ما يضمن نفسه صاحب عاطفة يريد أن يبقى شيء من المال له، هو يبذل ويتصدق ويخاف أن يذهب على المال الذي بيده قبل أن يموت، فيوقف هذا المال على نفسه، قال إن مت ذهب المال بعد ذلك إلى جهة ملك، لكن على المذهب لا يجوز أن يوقف على نفسه. قال امتلاك لا، يعني حينئذ سيبقى هذا وقف، سيبقى وقف ينتفعون بالغلة والمنفعة بغلته، سيأتي أحسن لكم لا تعرقلوا المشي. قال ولا على مجهول كرجل غير معين، أوقفت مالي على رجل، من الرجل هذا ما ندري، طيب كل واحد سيريد هذا الوقف، فلا بد أن يعين الجهة التي كان الوقف عليها. قال ولا على من لا يملك الغلة كالعبد والحمل، يعني لعدم وجوده، والعبد لأنه لا يملك، يعني لأن العبد ما ملك يده ولسيده، والحمل غير موجود. قال فإن وقف على من يجوز ثم على من لا يجوز بطل، يعني وقف على من يجوز كابنه ثم على من لا يجوز ككافر حربي أو مجهول، قال بطل في أحد القولين وصح في الآخر، يعني صح في من يصح الوقف له، ولا يبطل الوقف ببطلانه على شخص لا يجوز الوقف له، يعني يصح في، وقال وقفت على أولادي ثم على حربي، يصح في أولادي، وقفت على حربي ثم على أولادي، بطل في أولادي، بطل في الحربي. قال ويصح إلى أقرب الناس إلى الواقف كأصوله وفروعه. قبل هذا ويصرف ويرجع سهل. قال ويصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف، يعني إذا قال على، يعني إذا بطل على القول بالبطلان لأنه أدخل أقاربه وغير أقاربه، فحينئذ إذا بطل قال يرجع إلى أقرب الناس إليه، أقرب الناس إليه من؟ فروعه ثم أصوله. وقف. قال وهل يختص به فقراؤهم، يعني فقراء أقرب الناس إليه، أو يشترك فيه الفقراء والأغنياء؟ قال فيه قولان، وقيل يختص به الفقراء قولا واحدا. قال وين وقف الشيء الذي هو يعني واضح ما يحتاج إلى مزيد إيضاح أو أمثلة نمشي. وقد قلنا لكم المعذرة في درس اليوم خاصة من أول إلى آخر، ما حصل من قصور احملونا على الجميع. قال وإن وقف على من لا يجوز ثم على من يجوز فقد قيل يبطل قولا واحدا. وقف على من لا يجوز كحربي ومجهول، ثم على من يجوز كابني وفقير ومسكين وعلى مسجد ومدرسة. قال وإن وقف على من لا يجوز ثم على من يجوز فقد قيل يبطل قولا واحدا. وقيل فيه قولان يعني كالمسألة السابقة، أحدهما يبطل والثاني يصح. قال فإن كان ممن لا يجوز الوقف عليه، ممن لا يمكن اعتبار انقراضه كالمجهول، صرفت الذمة إلى من يجوز، صرفت الغلة عندي اللغة في تحت الغلة. قال فإن كان ممن لا يجوز الوقف عليه ممن لا يمكن اعتبار انقراضه كالمجهول، يعني وقف على مجهول. قال صرفت الغلة إلى من يجوز الصرف عليه، وإن كان ممن يمكن اعتبار انقراضه كالعبد فقد قيل يصرف في الحال إلى من يجوز الوقف عليه، وقيل لا يصرف إليه إلا أن ينقرض يعني ينتهي لا يكون له آخر، وقيل يكون لأقرباء الواقف إلى أن ينقرض ثم يصرف إلى من يجوز الوقف عليه. إذا كان أقاربه سينقرضون في النهاية، ما يتزوج يكون الآخر واحد من أولاده عقيما ولا يتناسل بعد ذلك انقرض وانقطع. قال وقيل يكون لأقرباء الواقف إلى أن ينقرض ثم يصرف إلى من يجوز الوقف عليه كالمصالح العامة كالفقراء والمساكين ومن جرى مجراهم. قال وإن وقف على رجل بعينه على زيد من الناس ثم على الفقراء فرد الرجل بطل في حقه، يعني الرجل قال لا ما أقبل لا أريد هذا الوقف، قال بطل في حقه. وفي حق الفقراء قولان، يعني هل يبطل أيضا في حق الفقراء؟ الجواب لا ما يبطل على القول الراجح، فبطل في حقه وبقي في حق الفقراء. قال وإن وقف على رجل بعينه ثم على الفقراء، لماذا أبطلوه؟ ما وجه القول ببطلانه على الفقراء؟ قال لأنه مقطوع الأول، انقطع الوقف من الأول وبطل خلاص يبطل عليه وعلى من بعده، بخلاف ما لو أبطل الثاني ورد الثاني. المهم أن هذا الوقف القول الثاني هو الصحيح، لو وقف على رجل ثم على الفقراء يعني بعد موت الرجل بعد انقراض الرجل يصرف غلة الوقف إلى الفقراء، الرجل من أول قال لا ما أريد هذا الوقف أبطله فينصرف إلى الفقراء. قال وفي حق الفقراء قولان. قال وإن وقف وسكت عن السبيل بطل الوقف في أحد القولين، يعني قال أوقفت أرضي، ما ذكر الجهة التي يصرف لها الوقف، مساجد فقراء مساكين، أوقف وسكت ما ذكر السبيل ما ذكر المصرف. قال وإن وقف وسكت عن السبيل بطل الوقف في أحد القولين ويصرف في الآخر وهو الصحيح، ويصح في الآخر ويصرف إلى جهة البر. قال ويصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف، يعني قال حينئذ ننظر، طالما أنه ما حدد السبيل ما قال مثلا المساجد، ما قال في سبيل البر والخير، فحينئذ يصرف إلى أقاربه. للحديث وعمومات النصوص أن أقرب الإنسان أولى بمعروفه وبره وإحسانه، فإذا قال أوقفت كذا وكذا في سبيل الله فما ينصرف إلى أقاربه ينصرف إلى غيره. قال ويصح في الآخر ويصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف. قال ولا يصح الوقف إلا بالقول، والصحيح أنه يصح بالقول ويصح بالفعل الدال عليه، مثل أن يبني مسجدا ويفتح أبواب المسجد للناس ويرتب له إماما ومؤذنا، فهذا وقت عملي. أن يفتح أرضا ويسمح للناس أن يدفنوا فيها، هذا وقف عملي، هذا وقف عملي. يأتي إلى مثلا سقاية جعلها في الطريق، جعلها حنفيات ومكن الناس منها، هذا وقف عملي. هنا يقول لا يصح الوقف إلا بالقول، يعني يتكلم وأوقفت سبلت وهل كلمة تصدقت وأبدت تقوم مقامها أم لا على ما ذكر. قال ولا يصح الوقف إلا بالقول وألفاظه أي الصريحة، وقفت وحبست وسبلت، وفي قوله حرمت وأبدت وجهان. يعني هل معنى حرمت هذا الشيء يعني أوقفته، وأبدت هذا الشيء يعني جعلته مؤبدا، يقول فيه وجهان، هل هذه أيضا من ألفاظ الوقف أم لا؟ يعني هل هي من الألفاظ الصريحة أم أنها كناية؟ قال وإن قال تصدقت لم يصح الوقف لتردد اللفظ بين صدقة التطوع والصدقة الواجبة أو الصدقة الدائمة المستمرة التي هي الوقف. قال إلا أن ينويه فيكون حينئذ من الكنايات ويصح مع النية، تصدقت بكذا وكذا ويريد الوقف. قال إلا أن ينويه أو يقرن به ما يدل عليه كقوله صدقة محرمة، يعني تصدقت بكذا صدقة محرمة، يعني يحرم بيعها شراؤها هبتها تملكها. قال أو مؤبدة أو صدقة لا تباع وما أشبه ذلك، أي أن هذه قرائن تدل على أنه أراد الوقف. عندكم أوش أو صدمة، الذي عنده صدمة يصلحها، أو صدمة لا تباع يعني أو صدقة لا تباع، هذه مزايا الطبعة العلمية. قال وإن صح الوقف لازم، يعني إذا كان وقفا صحيحا فهو لازم يبقى يأخذ أحكام الوقف، معنى اللزوم يعني يأخذ أحكام الوقف. قال وإن شرط فيه الخيار أو شرط أن يبيعه إن شاء بطل، لأن الوقف لا يكون إلا منجزا، وهناك من يقول يجوز أن يكون الوقف معلقا مؤقتا غير منجز. شيخ الإسلام له في هذا كلام، حتى في بعض الأشياء توقفها مدة، أوقف هذا لمدة شهر لمدة أسبوع، أوقفت هذا مثلا إنسان جاء إلى الحرم أوقف كرسي في موسم الحج وفي النهاية يأخذه ويمشي، يأخذه ويمشي، فأو جاء مثلا إلى الدرس معه كرسي أوقفه إلى نهاية الدورة ويذهب، على قول شيخ الإسلام يجوز. يذكره وقف في باب الوقف والكلام على الوقف، ها؟ يعني لا أنه يعني يجعله من باب العارية أو الهباء أو المنيحة في وقت معين يجعله وقفا، وأنه يجوز توقيته، وأنه لا يشترط أن يكون مؤبدا محبسا إلى الأبد أو إلى أن يثمن. يعني يقول الخزان هذا أنا أجعله فقط في وقت الجفاف وبعد ذلك أستفيد منه، أخذه أستفيد منه فقط شهرين ثلاثة أربعة، على هذا القول نعم. قال وإن شرط فيه الخيار، يعني يقول أوقفت هذه الأرض إلى أن أشاء أن أبطل الوقف ولي الخيار في الرجوع. قال أو أن يبيعه إن شاء، يعني أنا أوقفت هذا المسجد للناس يصلون فيه، فإذا احتجت إليه بعته حوله سوق دكاكين، فهذا لا يجوز. قال وإن شرط فيه الخيار أو شرط أن يبيعه إذا شاء بطل، لأن هذا يخالف مقصود الوقف وصيغه وعقده وموضع له. قال ولا يجوز أن يعلق ابتداءه على شرط، أوقفت أرضي الفلانية إذا حضر فلان، إذا دخل الشهر الفلاني، إذا حصل كذا وكذا. قال فإن علقه على شرط بطل. ها؟ ما يعلق على أي شرط. عندهم أن الوقف لا يعلق على شرط ابتداء، لأن هذا يخالف التنجيز، يخالف عقد هذه العبادة والقربة أنها تكون منجزة غير معلقة ولا مؤخرة. قال وإن علق انتهاءه أي على شرط بأن قال وقفت هذا إلى سنة، مثل ما مضى يعني اللي قاله شيخ الإسلام وغيره، قال بطل في أحد القولين ويصح في الآخر ويصرف بعد السنة إلى أقرب الناس إلى الواقف. يعني الشافعية يقولون يبطل الشرط ويبقى موقوفا، يعني لو قال أوقفت هذه الشجرة أو هذه السيارة سنة، قالوا الشرط هذا باطل وبعد السنة نصرفه إلى أقرب جهة إليه من أقاربه. يعني لاحظوا فيما مضى وما نحن فيه وما سيأتي أن الشافعية في بعض الأوقات التي يبطلونها يردونها على أقارب الواقف، يردونها على أقارب الواقف عند الإطلاق ما لم يكن هناك في سبيل الله في جهة بر، فيردونها على أقاربه، يردونها على أقاربه سواء كانوا من الفقراء أو غيره. بطل الوقف، إذا بطل الوقف يعني ارتفعت جميع الأحكام. قال ويصح في الآخر ويصرف بعد السنة إلى أقرب الناس إلى الواقف. قال وينتقل الملك في الرقبة، وينتقل الملك في الرقبة بالوقف عن الواقف في ظاهر المذهب. يعني الآن أنت أوقفت أرضك خرجت من ملكك، طيب انتقلت إلى من؟ تنتقل، ينتقل ملكها إلى من؟ قال فقيل ينتقل إلى الله تعالى، وقيل إلى الموقوف عليه، لكن ينتقل إليهم ملك الغلة والمنفعة للرقبة، لأن الرقبة لا تملك، تبقى محبسة إلى يوم القيامة. قال فقيل ينتقل إلى الله، وقيل إلى الموقوف عليه، وقيل فيه قولان يعني على ما سبق، ويملك الموقوف، ويملك الموقوف عليه غلة الوقف. أنا أوقفت عليك هذه النخلة تملك ثمرتها، أما النخلة ما تملكها، هذه الغلة إذا أوقف عليه دكانا يملك غلة هذا الدكان، ما هي الأجرة. أوقفت عليك عمارة معينة تملك غلة هذه العمارة، ما هي غلتها؟ الأجرة. الأجرة. أوقفت الباص الفلاني لطلبة العلم، ما الذي ينتفعون به؟ الإيجار، إيجار الباص. طيب قال ومن قال ويملك الموقوف عليه غلة الوقف ومنفعته وصوفه ولبنه، يعني إذا كان أوقف ناقة أو شاة فيملكون الصوف واللبن. طيب والأولاد؟ يأتي الكلام عليه. قال وإن كانت جارية لم يملك وطأها، يعني إذا كانت الموقوفة جارية فبماذا ينتفع؟ بعملها ومهنتها وخدمتها. طيب قال ايش عندكم؟ قالوا في التزويج ثلاثة أوجه، الأول لا يجوز بحال، والثاني يجوز للموقوف عليه، ايش يجوز له؟ أن يتزوج، يعني باعتبار أنها لم موقف عليه. الآن أنا أوقفت جاريتي عليك وقف، ماذا تستفيد منها؟ بالعمل، بالخدمة. طيب هل لك أن تزوجها من أجل تستفيد من المال؟ أولادها يكونون أرقاء تستفيد منهم أيضا. يقول في التزويج ثلاثة أوجه، قال الأول لا يجوز بحال، والثاني يجوز للموقوف عليه، قال والثالث يجوز للحاكم أي بإذنه. قال وإن وطئت أي بشبهة أخذ الموقوف عليه المهر، لأنه من جملة المنافع. يعني لو وضعها شخص بشبهة فإن الواطئ بشبهة في هذا الباب وفي غيره عليه مهر المثل. طيب نعطي مهر المثل لمن؟ قال للموقوف عليه، لأنها من جملة منافعها. قال وإن أتت بولد فقد قيل يملكه الموقوف عليه ملكا يملك التصرف فيه بالبيع وغيره، يعني ما يكون ابنها وقفا، يكون ابنها مملوكا، يعني كسائر المملوكات يبيعه تصرف فيه. قال وإن أتت بولد، يعني من نكاح صار مزوجها أو زنت أو طائب بشبهة أو البهيمة الموقوفة. قال فقد قيل يملكه الموقوف عليه ملكا يملك التصرف فيه بالبيع وغيره، وقيل هو وقف كالأم يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، وهذا الأقرب. قال وإن أسلف أي الموقوف، وإن أتلف أي الموقوف اشتري بقيمته ما يقوم مقامه. يعني لو أن عندنا شيء وقف على مسجد، مثل ما أقول كهرباء وقف على مسجد تعطل ولا نستطيع إصلاحه إلا بكلفة، كل ما أصلحناه تعطل، فحينئذ ماذا نعمل؟ نتصدق به، نعطيه للمؤذن، نعطيه للإمام، نعطيه لأحد المدرسين، نعطيه لأحد الجيران، أو ماذا نعمل؟ قالوا نبيعه ونشتري به شيئا مماثلا ولو كان أقل منه، ولو كان أقل. يعني أن على هذا الكلام ما نبيع الماطور ونشتري فراش، ما نبيع الماطور ونرنج المسجد، ما نبيع الماطور ونغير زجاجات النوافذ المكسرة، لكن يمكن أن نبيع الماطور ونشتري ألواح شمسية وبطارية، لأن المقصود واحد وهو الإضاءة، وهو الإضاءة. فرش المسجد تعطلت منافعها، إن كان يمكن بيعها وأن نشتري المسجد مكانها فذاك، إن كان الذي سيفرش المسجد متبرعا بفرش جديد وهذا الفرش صار قديما لكن يمكن صرفه في مساجد أخرى فيصرف في مساجد أخرى حفاظا على نية الموقف الأول وبقاء الأجر له، فيصرف في المساجد. فإن كان لا يصلح المساجد أو المساجد مستغنية عنه أو أنه لا يقبل فيها، فحينئذ يمكن أن نبيع إن أمكن بيعه ونصرف الثمن لصالح المسجد. ما يمكن هذا نوزع المحتاجين، يوزع المحتاجين. طيب قال وإن أتلف الموقوف اشتري بقيمته ما يقوم مقامه، يعني قالوا مراعاة لغرض الواقف وقصده. قال وقيل إن قلنا إن الملك للموقوف عليه فهي له، إيش معنى فهي له؟ القيمة، يعني قيمتها لهذا لأنه قد تعطلت منفعته وتلف، والأول أصح. قال وإن قلنا وإن كان يعني سنشتري عبدا آخر، سنشتري عبدا آخر بالقيمة. قال وإن قلنا إنه لله تعالى اشتري بها ما يقوم مقامه. طيب قال وإن جنى خطأ وقلنا هو له فالأرش عليه، قال لأن جناه صدرت من مملوكه الذي لا يقدر على بيعه، لأنها صدرت من المملوك الذي ما يستطيع أن يبيعه، والجناية تتعلق برغبته، لكن متى يسلم هذه الجناية؟ قالوا فعل هذا الموقوف عليه. قال وإن قلنا لله فقد قيل في ملك الواقف، وقيل في بيت المال، بيت مال المسلمين، وقيل في كسبه، هذا العبد يتكسر ويسلم ما عليه من أرش. قال وينظر في الوقف، وينظر في الوقف من شرطه الواقف، يعني ينظر أي الناظر، الناظر على الوقف، ينظر من النظر، يعني من هو الناظر على الوقف؟ من هو الذي يقوم على الوقف؟ من هو المحافظ عليه؟ من هو الذي له الأمر والنهي؟ الناظر على الوقف من شرطه الواقف، يعني أنت الآن تقول أوقفت الأرض الفلانية للفقراء والمساكين بنظر فلان، الناظر هذا يجوز أن يكون رجلا، ويجوز أن يكون امرأة، ويجوز أن يكون قريبا، ويجوز أن يكون بعيدا، ويجوز أن يكون الناظر الذكور من ذريتك، الإناث من ذريتك، يجوز أن تكون الناظر على الوقف أم أو أب أو أخ أو زوجة أو من كان. قال وينظر في الوقف من شرطه الواقف، أو يقول النظر للحاكم، يسلم الوقف مثلا للدولة ويدخل في وزارة الأوقاف، فيكون النظر للدولة وللحاكم. قال وينظر في الوقف من شرطه الواقف، فإن شرط النظر لنفسه جاز، يبني مسجدا وقال أنا الناظر على المسجد، أنا الذي أعين المؤذن والإمام، وأنا الذي أقوم بحاجة المسجد وإصلاحه وأقوم بكل ما يلزم، لا بأس، سواء مسجد أو طريق أو مستشفى أو بئر أو مكان. قال وإن لم يشترط أي لنفسه ولا لغيره، نظر فيه الموقوف عليه في أحد القولين والحاكم في القول الآخر. الآن أوقف أرضا على الفقراء والمساكين ولم يعين ناظرا لا هو ولا غيره، لا لم يعين نفسه ولا غيره، ما الحكم؟ قالوا فيه قولان، القول الأول أن النظر على الموقوف عليهم، هو أوقفه على الفقراء والمساكين، قالوا النظر للفقراء والمساكين، وقيل النظر للحاكم، وهذا أضبط، هذا إذا كان الحاكم يعني سيقوم بما يلزم، لأنه إذا جعل الفقراء والمساكين بعد ذلك سيدخل النزاع وربما يعرض له الضياع. هذا الوقف سهل إذا كان على معين محصور، لكن إذا كان على فقراء البلد يعني عدد كبير، حتى أن في البعض سيأتي على أن هذا لا يصح، إذا أوقفه على أناس لا يمكن حصرهم قالوا لا يصح هذا الوقف، لكن لو أوقفه على شخص معين، على فلان والصالح من ذريته، سهل ينضبط ويكون هذا أقرب من الحاكم، والشرط يكون عند الوقف، عند عقد الوقف. علشان إيش؟ تمام، يجوز كل ما فيه مصلحة المسلمين يجوز أن يوقف، سواء كان على سد ماء، على مسجد، على طريق، على مستشفى، على ديوان للضيف، للأرامل، اليتامى، ما كان، كل جهة بر قربة. هو عمل الناس الآن يوقف يعني يخصهم بالنظر، يخصهم بالنظر، والتخصيص بعض الورثة بالنظر جائز، يعني يقول الوقف هذا للمسجد، الوقف هذا للفقراء والمساكين بنظر أبناء الذكور دون الإناث، جائز. يجوز يجوز، وأما إذا قصد الحيلة، لأن بعض الناس قصده ألا تخرج أرضه إلى قبيلة أخرى، إلى أناس آخرين، يريد ألا يعطي بناته لأنه متزوجات بناس آخرين، فيوقف على بعض ورثته. الوقف يختلف عن الهبة في أحكامه، يختلف عن العطية في أحكامه، لو وقف على جهة من الجهات أو على بعض ورثته، الفقير، المحتاج، طالب العلم، أحيانا يكون عند الإنسان مثلا أبناء الغالب عليهم عدم الصلاح وفيهم صالحون، فيقول بيتي هذا وقف على طلاب العلم من ذريتي، من كان خرج قطاع الصلاة والمجرمين من الباب، تمام في مثل هذا. طيب لو فتحنا الباب ما فنمشي، خلونا نمشي. طيب قال ولا يتصرف الناظر إلا على وجه النظر والاحتياط، مر بنا القاعدة أن كل من يتصرف لغيره فإنه ينظر في الأصلح، ما يكون تصرفه تصرف شهوة. قال فإن احتاج أي الوقف إلى نفقة، هذا الوقف يحتاج إلى نفقة مثل بقرة، جمل، سيارة، باص، يحتاج إلى محروقات، يحتاج إلى إصلاح، إطارات. قال فإن احتاج أي الوقف إلى نفقة أنفق عليه من حيث شرط الواقف، يعني وفاء بشرطه، فحينئذ نأخذ من الغلة ونصلح وننفق على ذلك الوقف. قال فإن لم يشترط أنفق عليه من غلة الوقف، يعني لو كان قال سيارتي هذه وقف ودكاني مصاريف للسيارة، يعني أوقف السيارة والدكان، السيارة للدعاء إلى الله مثلا طلاب العلم، والدكان هذا يوفر حق العجلات، حق البترول، حق الزيت، حق السواق وما أشبه ذلك. الأمر واضح. إذا أوقف الباص فقط لطلبة العلم والدعاء إلى الله للخروج دعوة إلى الله عز وجل، ولم يوقف شيئا للعجلات، للبترول، للديزل، للإصلاح، فحينئذ يمكن أن نشغل هذا الباص يومين بالأسبوع، يعني نشغل مثلا الباص الخروج الدعاء مثلا يوم الاثنين والخميس والجمعة، ونشغله بقية الأيام، بقية الأيام نشغل الباص يجمع الزلط، ويكون بعد ذلك البترول والديزل وغيرها من هذا المال، يبقى الوقف على ما هو عليه. قال فإن لم يشترط أنفق عليه من غلة الوقف، يعني ذلك الشيء. قال ثم يصرف الباقي إلى الموقوف عليه. طيب قال والمستحب ألا يؤجر الوقف أكثر من 3 سنين. كلم وزارة الأوقاف أجرها 100 سنين وأجرها بثمن بخس، أراضي في المدينة مستأجر من الوقف بالسنة 120 ريال، بالسنة 5000 ريال، 10000 ريال، ولو كانت يعني مملوكة لكانت أجرتها في السنة بالملايين. المهم يقول هنا يستحب أن لا يؤجر أكثر من 3 سنين، يعني الناظر على الوقف سواء كانت الدولة أو غير ذلك يؤجر لك، قالوا ما يزيد على 3 سنين، ثم يؤجر لآخر، ترتفع الأسعار تحصل، لأنه يأتي بغلات كثيرة جدا، الوقف يأتي بغلات كثيرة جدا. أرخص شيء وأسفه شيء الآن إجارة الوقف، إجارة الوقف وسنين أيضا يعني مديدة أعمار، وشيء تافه لا يعود على الوقف بمنفعة ولا فائدة، وتواطأ الناس على ذلك. هنا يقول كيف؟ ما أدري، مع أن الغلات هذه لصالح الوقف. أرض زراعية لو كانت تزرع، هذا الآن القاعدة عندنا في هذا الباب وكلام الفقهاء على هذا، أن الناظر في الوقف ينظر في المصلحة، الناظر في أي شيء لغير ينظر في الأصلح. هذا ما نظر في الأصلح، لو عاملها أرض زراعية ما عاملها باري، ما نظر في الأصلح حتى لو كانت تزرع، يقول لا أنا ما أزارعها، ما بلا البناء، محلة تجارية، من أجل أن ينظر في الأصلح والأفضل. وأقل 10000 وأقل من ذلك. قال فإن مات الموقوف عليه في أثناء المدة انفسخت الإجارة، انفسخت الإجارة يعني الذي أجر الموقوف عليه أجر هذا الوقف، فإذا مات قال انفسخت، لأن الكلام مرتبط بما سبق. قال والمستحب ألا يؤجر الوقف أكثر من 3 سنين، فإن مات الموقوف عليه في أثناء المدة أي بعد أن أجر، وقلنا إن له أن يؤجر، قال انفسخت الإجارة، وقيل لا تنفسخ لأن الوقف باق على حاله. قال ويصرف أجرة ما مضى إلى البطن الأول وما بقي للبطن الثاني، يعني كان يوقف مثلا على أولاده أو على الفقراء، فعلى الطبقة الأولى ثم الطبقة الثانية ثم الطبقة الثالثة، فإن كان قد رتبهم فلا نصرف إلى الطبقة الثانية حتى تنقرض الطبقة الأولى. كان يقول مثلا هذا الوقف على أولادي ثم أولاد أولادي ثم أولاد أولادي، كان أولاده من صلبه 5، فالوقف على 5، مات واحد عاد الوقف على 4، مع أن الذي مات عنده إيش؟ زوجة وأولاد، نأخذ الوقف منهم يكون على 4، مات واحد من 4 عاد على 3، سحبنا الوقف من هذا مع أن له أولاد، مات الثاني ما بقي إلا واحد يبقى عليه، مات رجعنا إلى تحت، ما نرجع لو قد في شيء بجد في الطبقة الثانية. المهم على هذا، إذا شرط أنه بطنا بعد بطن فلا نعطي البطن الثاني حتى ينقرض البطن الأول كاملا. قال يصرف أجرة ما مضى إلى البطن الأول وما بقي إلى البطن الثاني، وتصرف الغلة على شرط الواقف، من الآخرة والتقديم، يعني من نؤثر؟ المريض، المحتاج، الفقير، المجتهد، طالب العلم، حسب شرطه. قال وتصرف الغلة على شرط الواقف. طيب صلحوها، الذي ما عنده من الأثرة صلحوها. وتصرف الغلة على شرط الواقف من الأثرة والتقديم، يعني من نؤثر من هؤلاء الموقوف عليهم؟ قالوا يؤثر المريض، وقف على الفقراء ويقدم المريض منهم، يقدم المسل منهم، تقدم الأرملة منهم، وهكذا. قال والتقديم والتأخير، يعني يعمل بشرطه، قدم أناسا أخر أناسا. قال والجمع والترتيب، طبقة بعد طبقة، بطنا بعد بطن، الذكور ثم الإناث، الإناث ثم الذكور، يعمل بشرطه. قال وإخراج من شاء بصفة على ورثتي إلا الفاسق منهم، على ورثتي إلا القاتل منهم، وهكذا. إذا أخرج البعض بصفة أو إلا الغني منهم أخرجه. قال وإخراج من شاء بصفة وإدخال بصفة، أن يخرج الغني يدخل الفقير أو العكس، وأمثلة هذا كثيرة، ما شئت من الصفات أدخلها وأخرجها. طيب قال وإن وقف على الفقراء جاز أن يصرف إلى ثلاثة منهم، يعني لو قال بيتي هذا وقف على الفقراء، قال ما نصرف على اثنين ولا لواحد، أقل شيء نصرف لثلاثة. باب المواريث عندهم أقل الجمع اثنان، في غير المواريث الأكثر على أن الجمع يبدأ بثلاثة صاعدا، ومن هذه هذا الباب قالوا ما يصرف لأقل من ثلاثة، ما نصرفه لاثنين، لأنه جمع للمساكين للفقراء لطلاب العلم، قالوا أقل شيء ثلاثة. قال وإن وقف على قبيلة كبيرة من قبائل العرب بطل الوقف في أحد القولين، على النخع بينهم، قال قبيلة كبيرة، قال على النخع، القادر يقولنا قال هنا لو وقف على قبيلة كبيرة بطل الوقف، قال على النخع لأنه ما حول عندكم إلا أنه باطل، وما حول لكم من أجل النفع، يعني مدح من جهة وإبطال الوقف من جهة ثانية. قال لأن هذا الآن ما يمكن، يعني على من يوزع القبيلة الكبيرة غلة الوقف لا يمكن توزيعها عليهم كأن لا وقف، من تفعوا بها؟ قالوا يبطل. يعني مثلا لو وقف على أهل المدينة كاملة بقبائلها، يعني صعب. كذلك على دولة معينة، يعني أوقف أرضه عند 20 قصبة، أوقف على أهل الإبن، كيف ينتفع بها؟ ما ينتفع بها قرية ولا حتى على الموجودين، كيف مدينة؟ يعني هو يريد أنه إذا أوقف على قبيلة كبيرة أو على عدد كبير أنه لا يحصل الانتفاع بذلك الوقف، والمقصود نفع هؤلاء. لكن لو قال على المحتاج من القبيلة الفلانية، على المبرز في العدالة، على المؤذن منهم، الإمام منهم، الصالح منهم، الحافظ القرآن منهم، الأمر واضح. قال وإن وقف على قبيلة كبيرة بطل الوقف في أحد القولين وصح في الآخر، ويجوز أن يصرف إلى ثلاثة منهم، يعني قال يبطل لكن نصرفه على ثلاثة، على القول الثاني الذي يصح، يعني القول الأول يبطل وعلى القول الثاني يصح، على المدينة، على القبيلة، على الأسرة الكبيرة، ونصرفه إلى ثلاثة من هذه الأسرة أو من المدينة أو القبيلة بحسبه على شرطه. يعني كالمثال الأول، لو أوقف على الفقراء صرف إلى ثلاثة إذا كانوا كثيرا. لا، عند النزاع الحلول الشرعية موجودة كالقرعة، أو ننظر الحق بالذات لو قال مثلا على الفقراء وأكثر القبيلة فقراء، أو على طلاب العلم وأكثرهم طلاب علم، كل واحد يعني يقول هذه قربة وطاعة يريد له الأجر أن يبقى، يريد أن يكون مخلص، فالقرعة. طيب على كل حال يقول وإن وقف على مواليه وله موال من أعلى وموال من أسفل. نعم، يعني الآن مواليه من أعلى الذي هو مولى له، ومن أسفل هو يكون أنا عندي عبد أعتقته أنا مولاه، ثم هو بعد أن صار حرا يعني قال والله الحرية هذه لها قيمة لا وزن، والإنسان الرقيق يعني معذب، أنا سأرحم هؤلاء وأعاملهم كما حصل لي، يقوم يشتري عبيد يعتقهم لوجه الله، صار ولاء العبيد الذين اعتقهم له وولاؤه لمن اعتقه، فالآن عنده موالي من فوق ومن تحت. ثم فتح الله عليه في التجارة والأموال، يريد أن يوقف على مواليه، فهل نعطي الأعلى ولا الأسفل؟ قال وإن وقف على مواليه يعني وأطلق وله موال من أعلى وموال من أسفل فقد قيل يبطل. لماذا؟ قالوا لأنه مجهول. الآن جهلنا الجهل الذي أوقف عليها، وقيل يصح ويصرف إلى الموالي من أعلى لأنهم الأصل في الإنعام عليه بالعتق، ولأن حقهم سابق على حق الموالي من أسفل. قال وقيل يقسم بينهما وهو الأصح، قال لأن الاسم يتناول الجميع ولعله أرادهم جميعا. طيب قال وإن وقف على زيد وعمر وبكر ثم على الفقراء فمات زيد صرفت الغلة إلى من بقي من أهل الوقف، فإذا انقرضوا صرفت الغلة للفقراء. يعني الآن يقول إن مات زيد صرفت إلى من؟ عمرو بكر، فإن مات عمرو صرفت إلى بكر، فإن مات بكر انتقلت إلى الفقراء، يعني ما تنتقل إلى الفقراء إلا بعد انقراض هؤلاء. يقول أرضي هذه لطلبة العلم من ذريتي ثم من ذريتي يعني أو من أولادي، يعني ما يقول ذريتي ودخل فيها يعني إلى جميع البطون. يقول أرضي هذه لطلبة العلم من أولادي لصلبي ثم للفقراء، وكان عنده من الأولاد كثير منهم طلبة علم 3 ذكور وأنثى، فحينئذ يصرف عليهم جميعا، عليهم جميعا بالسوية الذكر والأنثى. ثم إذا مات الابن الأول صار الوقت للثلاثة الباقين، ماتت البنت صار الاثنين الباقين، مات الولد صار الولد الباقي الوقف كله، وإن كان هؤلاء كل واحد منهم عنده ذرية، زوجة وأولاد، المرأة عندها زوج وأولاد، ما ينصرف إليهم، ما ينصرف إليهم. ثم إذا مات الأخير انتقلنا بالوقف كله إلى الفقراء. قال ثم على الفقراء. طيب قال انتهى الوقف. الله يشيركم بخير. بسم الله اقرأ نبدأ. ها تقدم الرحان. شوف إن شئتم أخذنا الهبة في العاشر. ها لا سأفهم يعني انتهينا من الوقف ما بعده أيسر، ما بقي معنا طويل إلا الوصايا، وعلى بناء على هذا ننتهي اليوم. ها طيب بسم الله. قال الهبة، الهبة مندوب إليها، الهبة مندوب إليها، الهبة مال أو منفعة يبذلها الإنسان لغيره بدون عوض يبتغي بها وجه الله عز وجل. والهبة لا أحكام، قد تكون لقريب قد تكون لبعيد، يعني الوقت والظرف ما يساعد على كثير من مقدمات تفصيلات ويعني فوائد ومسائل. نقرأ ما ذكر. قال الهبة مندوب إليها لأنه يبتغى بها وجه الله ولأن فيها طاعة وقربة. قال وللأقارب أفضل، أي أن يهب الإنسان لقريبه فهو أفضل وأعظم أجرا من أن يهب لأجنبي، أن يهب لأجنبي. طيب ما يهب لهم بيتا أرضا مالا ولا يشترط فيه البقاء مثل الوقف، الوقف الشيء الموقوف لابد أن يكون باقيا ما يملك، لكن الهبة تمليك، الهبة تمليك. وهبت لك كتابا، وهبت لك ساعة، وهبت لك مالا أرضا ثوبا طعاما شرابا، فكل هذا جائز بدون عوض ولا مقابل، فالهبة جائزة ومندوب إليها وهي القريب أفضل. قال ويستحب لمن وهب لأولاده شيئا أن يسوي بينهم، فلا يستحب ولا يجب، خلافا للإمام أحمد وغيره وظواهر النصوص. قال ويستحب يعني أنه لو وهب لبعض أولاده دون بعض على مذهب الشافعي جائز بدون أي شيء، بدون أي شيء. أما لو كان هناك يعني الهبة لها سبب وغرض، كأن يهب هذا لأنه مريض، يهب لهذا لأنه طالب علم، هذا لصلاحه يعني، وهذا لمزية ولسبب، هذا خارج من هذا البحث. لكن هنا وهبه بدون سبب، قام اشترى عنده 3 أولاد كلهم عاقل بالغ رشيد، اشترى الواحد جنبيه ولم يشتري البقية، قلنا يجب عليه أن نسوي بينهم طالما أنه مستطيع. إذا قال ما أستطيع اشتري 3، قلنا واحدة وأقرع بينهم، دار الشراكة فقط يقرع بينه ومستريح. طيب قال ولا يصح يعني الهبة إلا من جائز التصرف، يعني ما تهب إلا ما يهب إلا عاقل بالغ رشيد غير محجور عليه. الحاكم حجر عليك في أموالك، كيف تهب وأنت ممنوع من التصرف في المال؟ طفل صغير ما يهب، مر بك طفل اشترى له أبوه ساعة غالية، وجدك في الطريق أعطيته حبة شوكولاتة، أعطاك الساعة، لا يصح. مجنون وهب لك شيئا لا يصح. قال ولا يصح إلا من جائز التصرف في ماله غير محجور عليه. قال ولا تجوز هبة المجهول، يعني أي العين المجهولة. وقال ولا هبة ما لا يقدر على تسليمه. الصحيح أنه يجوز هبة العين المجهولة، لأنه يغتفر في عقود التبرعات ما لا يغتفر في عقود المعاوضات. أنت مش خسران حاجة، أنا أقول لك وهبت لك ما في جيبي من المال، مش خسران أي حاجة، أعطيك. وهبت لك ساعتي التي في البيت، جائز. وهبت لك سيارتي التي في البيت ما تعرفها أنت، شيء مجهول لك تماما، جائز. لأن الهبة ليست عقد معاوضة الغرر فيها يترتب عليه الضرر، ليس عقد معاوضة، عقد تبرع. قال ولا تجوز هبة المجهول ولا هبة ما لا يقدر على تسليمه، يعني مش قول ثاني عندنا. قال وما لا يتم ملكه عليك المبيع قبل القبض، ما فيش قول ثاني عندكم؟ ها الصحيح جواز، يعني الصحيح جواز كما قرر شيخ الإسلام وغيره، جواز هبة المجهول، وكذلك أيضا ما لا يقدر على تسليمه. يعني عندي عبد آبق، قلت لك العبد لك، إن وجدته فهو لك، إن رجع فهو لك. كذلك أيضا شيء مجهول بالنسبة لك، ساعتي كتابي قلمي دفتري ثوبي الذي في البيت وهبته لك، جائز. الصحيح جواز هذا، لأن عقود التبرعات يغتفر فيها ما لا يغتفر من عقود أو في عقود المعاوضات. طيب قال ولا يجوز تعليقه على شرط المستقبل، وهبت لك كتابي إن دخل شهر رمضان، وهبت لك بيتي إن جاء فلان من السفر. قال ولا يجوز تعليقه على شرط مستقبل ولا على شرط ينافي مقتضاه، يعني وهبتك هذا يوما، وهبتك هذا الثوب بشرط ألا تلبسه. قال وإن قال أعمرتك هذه الدار وجعلتها لك حياتك ولعقبك من بعدك صح، يعني فهي له ولعقبه من بعدك، العمراء والرقبة. قال وإن لم يذكر العقب صح، يعني يقول وهبتك داري هذا، أعمرتك داري هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفسدوا عليكم أموالكم، فمن أعمر عمرة فهي له ولعقبهم بعده، حكم الشرع. قال وإن لم يذكر العقب أي ذريا بعده، قال له أعمرتك فقط أنت، قال صح وتكون لعقبهم بعده. قال وقيل فيه قول آخر أنه باطل، طيب. قال صح أيضا وتكون له في حياته ولعقبهم بعد موته، وقيل فيه قول آخر أنه باطل، وقيل فيه قول آخر أنه يصح ويكون للمعمر في حياته، فإذا مات رجعت إلى المعمر أو إلى ورثته. وإن قال جعلتها لك حياتك فإذا مت رجعت إلي، بطل في أحد القولين وصح في الآخر وترجع إليه بعد موته، عملا بالحديث المؤمنون على شروطهم. ولأن هذا إنما ملكه منافعها وقتا معينا فيكون على شرطه. قال وإن قال أرقبتك هذه الدار، والأرقبتك يعني أنا أرقب موتك وأنت ترقب موتي، أرقبتك داري يعني أنا أعطيتك هذه الدار مراقبا موتك، فإذا مت أخذتها وأنت أيضا تراقب موتي، فإذا مت أخذها ورثتي. قال وإن قال أرقبتك هذه الدار فإن مت قبل عادت إلي، وإن مت قبلك استقرت لك، صح. فالآن إن مات المرقب انتفع المرقب، وإن مات المرقب عادت إلى المرقب قبله يعني. قال ويكون حكمه حكم العمرة، هذه فيها خلاف كثير، الرقبة والعمرة يعني ونزاع وأدلة وكلام العلماء، فلكن الوقت لا يساعد. قال وإن قال أرقبتك هذه الدار، هذه الخلاصة، خلاصة الكلام عليها ويمكن يعني الرجوع فيها. أما لو قال له هي لك، أعمرتك داري هذه ولذريتك من بعدك، فالأمر واضح. لكن لو قال أرقبتك مدة حياتك فقط، الخلاف هنا، الخلاف هنا. أو شرط عليه فإن مت رجعت إلي، الخلاف أيضا هنا. قال ولا يصح شيء من الهبات إلا بالإيجاب والقبول، يعني فلو كانت بالمعاطاة بدون إيجاب وقبول، يعني أعطاه بدون أن يقول له وهبتك، والثاني بدون أن قال له قبلت، فيقول هنا عند الشافعية أن الهبة لا تصح إلا بالإيجاب والقبول، وهبتك والثاني يقبل، فلا تكون بالمعاطاة. والصحيح أنها تصح بالمعاطاة وتصح بالإيجاب والقبول، وبأي لفظ يدل عليه. قال ولا يملك المال فيه إلا بالقبض، يعني الموهوب لا يملك إلا بقبضه. يمكن أن أقول أنا سأعطيك كتابي هذا، ثم تأتي وتقول أين الكتاب الذي قلت ستعطيني؟ أقول لقد رأيت أن لا أعطيك، بدا لي أن أعطي غيرك. قالوا ما يلزم إلا بالقبض، ويكون هذا باب من وعد فأخلف، وإن أخلف لما هو أفضل فلا يكون مذموما، يعني بدا له أن غيره أحق منه وأنه ينتفع به أكثر. قال ولا يملك المال أي الموهوب فيه إلا بالقبض، أما قبل القبض فلا. قال ولا يصح القبض إلا بإذن الواهب، أنا قلت لك سأعطيك سيارتي، يقوم هو يذهب يأخذها ويمشي، ما يكون لدى إذن من الواهب. الهبة حصلت باللفظ إيجاب وقبول، لكن لم تقبض بعده، لا تلزم إلا بالقبض، ولا تقبض إلا بإذن الواهب، يعني غير لازمة إلا بالقبض. طيب متى تقبض؟ إذا أذن الواهب، أما ما دامت عنده ولم يأذن بقبضها فلا. قال فإن وهب منه شيئا في يده أو رهنه عنده لم يصح القبض حتى يأذن. إن وهب منه شيئا في يده، كتابي عارية عندك، سلمي عارية عندك، ثوبي عارية عندك، فوهبته لك هو في يدك، وهبت لك ما في يدك مما أملكه، أو إيجار عندك، أجرتك شيئا معينا ثم وهبتك إياه. قال فإن وهبت منه شيئا في يده، فإن وهب منه شيئا في يده أو رهنه عنده لم يصح القبض حتى يأذن له الواهب، حتى يأذن الواهب فيه ويمضي زمان يتأتى فيه القبض، يمضي عليه زمن يمكن أن يقبضه، وهذا يختلف باختلاف المقبوض. قال وقيل فيه قولان، وإن مات الواهب قبل القبض قام الوارث مقامه، إن شاء أقبض. بقي سطر، عندي وفيه قولان بس. طيب وقيل في الرهن لا يصح إلا بإذن، وفي الهبة يصح من غير إذن، يعني إذا كانت العين مرهونة أو بيد الآخر. قالوا إذا كانت تلك العين مرهونة فلا تصح هبتها إلا بالإذن. قالوا وفي الهبة يصح من غير إذن، يعني نرجع الكلام الأول. قال فإن وهب منه شيئا في يده أو رهنه عنده لم يصح القبض حتى يأذن الواهب فيه ويمضي زمان يتأتى فيه القبض، وقيل في الرهن لا يصح إلا بإذن، وفي الهبة يصح من غير إذن. يعني الآن الشيء هذا في يدك رهن، ثم أردت أن أهبه لك، قالوا ما تتملكه إلا بإذن. فإن كان غير مرهون، فإن كان غير مرهون قالوا يصح ولو بدون إذن طالما أنه في يدك أنت. ما الفرق؟ قالوا باعتبار أن هذا الرهن إنما كان بيدي من أجل أن أستوثق حقي بهذا الرهن، فربما لا أقبل. أنا أقول أولا سدد وبعدها صدق، ابدأ أولا سدد ما عليك وهذا الواجب عليك. قال وقيل فيه قولان، وإن مات الواهب قبل القبض، يعني قبل أن يقبض الموهوب له العين الموهوبة، قام الوارث، وارث من؟ الواهب، قام الوارث مقامه، إن شاء أقبض الموهوب له وإن شاء لم يقبض. وقيل ينفسخ العقد أي بموت الواهب وليس بشيء، أي أنه لا ينفسخ، فإن شاء الوارث أمضى ما وهبه مورثه. قال وإن وهب الأب أو الأم أو أبوهما أو جدهما شيئا للولد وأقبضه جاز أن يرجع فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يهبه لولده، فالوالد يجوز له الرجوع. وهل الأم تدخل في ذلك؟ على المذهب نعم تدخل، والجد والجدة. قال وإن تصدق عليه، فالمنصوص يعني وإن تصدق عليه ضمير يعود على الولد، صدق الأب صدقت الأم، الجد الجدة ضمير يعود على من مضى. قال وإن تصدق عليه فالمنصوص أن له أن يرجع في الصدقة كما يرجع في إيش؟ في الهبة، بجامع أن الكل تبرع بدون معاوضة. قال وقيل لا يرجع، قالوا لأن القصد بالصدقة إنما هو التقرب إلى الله، بخلاف الهبة يقصد بها مع التقرب إلى الله التودد إلى الموهوب له والمهدى له. قال وإن زاد الموهوب أي له زيادة متميزة رجع فيه دون الزيادة. قال وإن زاد الموهوب زيادة متميزة، الموهوب به خلص وهذا وهذا، وإن زاد الموهوب زيادة متميزة، الموهوب يعني العين الموهوبة. أنا الآن وهبتك شاة ولدت سمنت كبرت وأنت ابني رجعت، هل أرجع في الزيادة أم في العين الأصلية؟ قال وإن زاد الموهوب زيادة متميزة رجع فيه دون الزيادة. قال وإن أفلس الموهوب له وحجر عليه فقيل يرجع وقيل لا يرجع، يعني وهبت لك شيئا وأردت أن أرجع وقد أفلس، فهل أرجع أم لا؟ الواهب أب أو أم. قال وإن كاتب الموهوب أو رهنه لم يرجع فيه، يعني وهبت لي عبدا قد كاتبت هذا العبد ليس لك الرجوع، وهبت لي شيئا رهنته صار موثقا بيد إنسان لدينه، قال لم يرجع فيه حتى تنفسخ الكتاب وينفك الرهن، فإذا انفك الرهن جاز له أن يرجع. قال فإن باعه أو وهبه لم يرجع في الحال. وقيل إن وهب من يملك الواهب الرجوع في هبته جاز له أن يرجع عليه، فإن عاد المبيع أو الموهوب فقد قيل لا يرجع، وإن وقيل يرجع، وإن وطئ الواهب الجارية الموهوبة كان ذلك رجوعا. إن وطئ الواهب الجارية الموهوبة وهب لابنه جارية ثم وطئها قال رجوع، الوطئ الجارية رجوع في الهبة. قال وقيل لا يكون رجوعا وتبقى في يد الابن لكن دون أن يطأها لأنها موطوعة للأب. قال وإن وهب شيئا ممن هو أعلى منه ففيه قولان، أحدهما لا يلزمه الثواب، يعني الآن وإن وهب شيئا من هو أعلى منه، الذي أعطاك أرفع منك غني، الفقير وهب أو أهدى للغني قال وإن وهب شيئا من هو أعلى منه ففيه قولان، أحدهما لا يلزمه الثواب يثيب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب ويثيب عليها، فهل يلزم الإثابة أم لا تلزم؟ قال وإن وهب شيئا، وهب ولا وهب؟ هو أنا أريد يعني هل هو استوهب ولا وهب؟ من أجل أنه يريد يعني يريد زيادة، فهل يلزم ولا ما يلزم؟ قال وإن وهب شيئا من هو أعلى منه ففيه قولان، أحدهما لا يلزمه الثواب، يعني لا يلزم الأعلى أن يثيب، لأن وهذا كثير معروف واقع، يأتي بعض الناس تعرف أنه فقير وعنده أرض زراعية، جاء تلقع ذي ولا لسيس ولا شام ولا شيء، هو يعني يراك غنيا هو فقير منتوف، وما جاء يعني قرينة الحال ما يريد أنه يعني من حبه لطلاب العلم والدعاء إلى الله يريد يعطيهم، هو يعطيكم منتظر بالباب، هو يعطيكم منتظر بالباب، تدخل تصلي وتخرج يصلي وهو منتظر، يعني معنى أنه أنا أعطيتك هذا أعطيني شيء آخر، جاء يعطيك سمن يعطيك لبن يعطيك شيء آخر، هو منتظر بدل ومقابل، فهل يلزمك أو لا يلزم؟ قال وإن وهب شيئا من هو أعلى منه ففيه قولان، أحدهما لا يلزمه الثواب والثاني يلزمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صنع إليكم معروفا فكافئوه، لكن يحصل حرج شديد أحيانا ما معك شيء تعطيه، وقد يعطيك شيء مثل سمن، يعني ما ينفع تعطيه بدل السمن عطر، ولا تعطيه كتاب، ما يريد الكتاب هذا ولا مصحف، ويريد مال أو عطاء آخر، حينئذ لا يقبل يعتذر له. ما يريد هو سمن، هو أعطاك السمن يريد شيء آخر، يعني نقول له معنى سمن موجود وكثير كثر الله خيرك، تعطيه أي شيء تكسب نفسه به وسمنه معه، هذا موجود موجود ويعني يحصل بكثرة. قال وفي قدر الثواب، يعني أي إذا قلنا بوجوبه ولزومه، يعني قال وفي قدر الثواب أي على القول بلزومه أنه يلزمك أن تفيد، قال وفي قدر الثواب ثلاثة أقوال أو أقوال، أحدها يثيبه إلى أن يرضى، هل راضي لك هذا؟ خلاص طابت نفسه قال لا أزيد، قال إن أمكن تزيد، قال أنا ظننت أن تزيد شيء كثير مش هذا، طيب أزيد قال زد، طيب مثل هذا من يعني بعض الناس ما يشبعه كثير ولا قليل، القول الأول يثيبه إلى أن يرضى، إلى أن يظهر عليه علامات الرضا، قال والثاني يلزمه قدر الموهوب، يعني تعطيه على قدر ما أعطاك، أعطاك ثمن تنظر الثمن هذا مثلا بالسوق بكم، قالوا بخمسة ألف تعطيه خمسة ألف، أعطاك لبن اللبن هذا بألف تعطيه ألفا، والله عينك إذا كان ما عندك شيء، ولا إذا كان على طول سلم اللبن لواحد من الأطفال دخلوا على طول سكبوه عملوا سحاوق يصطبحوا، وأنت تريد ترد اللبن غرمهم ادفعوا قيمة الآكلين جميعا، هو ما يريد من هذا إلا المقابل، ما يريد هذا الوجه إلا يعني، وما يريد بالهبة التبرر والتقرب، يريد المكافأة لكن يعني بطريقة مؤدبة، يعني ما يريد يسأل، يريد يعني تعطيه مقابل، كثير من الناس يفعل مثل هذا، هو طبعا ما سيعطي أي أحد، هو ما سيعطي إلا من يغلب على ظنه أنه سيقابله بعطاء. طيب قال والقول الثالث يلزمه ما يكون ثوابا لمثله في العادة، قال فإن لم يصبه ثبت للواهب الرجوع، إذا لم يعطيه شيء منتظر منتظر منتظر، قال لك أقول لك هات السمن هات السمن، فمثلك ما يفهم، ما مثلك ما يفهم، رجع السمن رجع اللبن، قال فإن لم يصبه ثبت للواهب الرجوع، قال فإن قلنا لا يلزمه الثواب، يعني القول الأول، قال فشرط له ثوابا مجهولا بطلا، يعني إذا قلنا لا يلزم لكنه قال إن شاء الله أنا أبشر من عيني ولا يهمك لما تزعل لو طيبت نفسك، الآن هذا ثواب مجهول، هذا ثواب مجهول، قال يبطل، لابد أن يحدد له قل سأعطيك مثلا 2000، أعطيك 1000، أعطيك كذا. قال وإن شرط ثوابا معلوما ففيه قولان، وإن قلنا يلزمه الثواب فشرط ثوابا مجهولا جاز. قال وإن قلنا يلزمه فشرط له ثوابا مجهولا جاز، لأن القول الأول على القول بعدم اللزوم. قال وإن شرط ثوابا معلوما ففيه قولان، أحدهما يبطل ويكون حكمه حكم البيع الباطل، والثاني يصح ويكون حكمه حكم البيع الصحيح. وإذا كان حكمه حكم البيع الصحيح سيأخذ أحكام البيع من حيث الشرط، من حيث الخيار، من حيث المجلس، من حيث التقابض إذا كان يجري فيه الربا مال مقابل مال. طيب انتهينا أيضا من الهبة والحمد لله. الآن راح لمدة ربع ساعة ثم نستأنف الوصية، ثم يبقى معنا بعد ذلك الأبواب الصغيرة. إن أكملنا الوصية قبل الظهر مع ما بعدها فالحمد لله، وإلا فالعصر. ها؟ مع ليش؟ الأخير وما بقى معنا الوصية بإذن الله ننتهي معها إلى الظهر، ويبقى معنا الأبواب الصغيرة ننتهي منها في العصر، ودرس المغرب يعني الذي بعد العشاء والحمد لله انتهينا.